بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا قلت لكم اليوم مريض مريض مريض، والغرفة أيضا لعلها فيها نوع من المرض، لأنني حاولت الدخول فلم أستطع إلا الآن. حاولت الدخول إلى الغرفة فما استطعت، فكان الأخوة اقترحوا أن نقف اليوم ونعوض غدا، لكن قلنا حتى لا يتوقف الدرس وحتى لا يتأذى الحاضرون أيضا فإننا نواصل ولو شيئا بسيطا، ولو نأخذ حتى الأخوة مع الجد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، والمؤلف هو صاحب الرحبية، متن الرحبية هي للإمام موفق الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي المعروف بابن المتفننة، هو من كبار فقهاء أو من كبار فقهاء الشافعية في هذا المجال، في في في في الفرائض. قال رحمه الله تعالى: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والأخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشش كلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهامي فاقنع بإيضاحي عن استفهامي أو فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، يفرض النصف لها والسدس له حتى تعود بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه، إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قلنا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ميراث الجد مع الأخوة، فأخذ الأحناف رحمهم الله تعالى بالأصول المتفق عليها وهو أن في حال التعصيب والحجب نقدم جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم، ولم يستثنوا من ذلك الأخوة مع الجد، وإنما جعلوا الجد في جهة الأبوة يحجب الأخوة وليس لهم حظ من الميراث، وهذا هو رأي الأحناف. وقال به من الصحابة أيضا أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر وجمع من التابعين، لكن الفريق الثاني وهو أن الأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب يرثون مع الجد، فقالوا أن الجد يدلي إلى الميت بواسطة الأب، والأخوة يدلون إلى الميت أيضا بواسطة الأب، فلما ينفرد الجد بالمال ف ثم بعد ذلك هو الآن على شرف القبر يموت، وينطلق المال بعد ذلك إلى الأعمام، ويكون الأخوة ليس لهم نصيب إلا التفجع والحزن وإلى آخره، فلا بد أن يكون لهم شيء من الميراث. هذا هو مذهب كثير أيضا من العلماء، هو أخذ به الإمام الشافعي والحنابلة والمالكية، وأيضا تبع هذا المذهب من الأحناف الصاحبان، وهو أيضا قول جل التابعين. ويكفي أن زيد رضي الله عنه قال به، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، وإن كان أيضا من التابعين أو من الصحابة قد عضد هذا المذهب كالإمام علي رضي الله عنه وابن مسعود وجمع من التابعين، وهو مذهب أيضا أهل المدينة. وهذا هو المذهب الراجح، وهو أيضا المعمول به في المحاكم اليوم. ونبين كيف الجمهور أو كيف الشافعية والمالكية والحنابلة ورثوا الجد مع الأخوة. فقالوا له حالتان: الحالة الأولى أن يوجد الجد ومعه أخوة وأخوات فقط، وليس هناك صاحب فرض ولا صاحب سهام، كأن يموت الميت مثلا ويترك جد وأخ أو جد وأخوان أو جد وخوات أو جد وثلاثة أخوة أو أربعة أخوة مثلا، وليس هناك صاحب فرض كالأم والبنت مثلا. والحالة الثانية أن يكون مع الجد والأخوة أصحاب سهام، كان يموت الميت ويترك جد وأخوة ويترك معهم أيضا صاحب سهام، يعني كأن يكون مثلا أم أو زوجة أو بنت أو بنت ابن أو ما أشبه ذلك. فنبدأ بالمسألة الأولى أو الحالة الأولى، وهي فيما إذا مات وترك أخوة، جد وأخوة، وهذه سهلة. فالجد إما أن يأخذ ثلث المال جميعا، يقول لهم أنا هنا الآن لست أخ وإنما أنا جد، فهو يأخذ الثلث والباقي يكون للأخوة مثلا. هو حر الآن، الجد حر يتخير ما يريد، إما أن يأخذ ثلث المال أو يقاسمهم، ولا شك أنه أحيانا يكون الأفضل له المقاسمة، وأحيانا الأفضل له أن يكون جد ويأخذ الثلث فقط. وكونه يكون أحد يعني المقاسمة يقاسم، يعني يكون كأنه أخ شقيق ذكر، كأنه أخ شقيق ذكر. فإذا مات الميت ترك جد مثلا وأخت، فالجد يقول لها الآن أنا أخ، الثلث له والثلث للأخت مثلا، فيأخذ نصيب الأخ الشقيق ويعامل معاملته مع بقية الأخوة والأخوات. قال: أما إذا كان مات الميت وترك جد وثلاثة أخوة مثلا، فهنا لو جعلنا الجد أخ فإنه سينقص عن الثلث، سيأخذ ربع، لأنهم سيكونوا عدد أربعة إذا جعلناه أخ سيأخذ ربع. لا، هنا يقول لهم مع السلامة، جزاكم الله خيرا، أنا لست أخ، أنا جد، جد اسمي جد شيبة، ما تروني، أنا جد، مع السلامة، روحوا. فيأخذ الثلث كاملا. وإذا وجد أختان وجد، يأتي الذكر، يأتي الجد، يقول لهم أنا أخ، أنا ذكر، أخ شقيق للميت الآن، فلي النصف ولكما ايش الناس للذكر مثل حظ الانثيين. واذا كان مات الميت وترك اخوين وجد، هنا هو حر، اما ان يكون اخ ويقاسم ويأخذ ثلث المال لأنه سيقسم على عدد رؤوسهم، أو يقول أنا أريد الثلث لأنني جد، يختار ما يريد. ولذلك قال الناظم: واعلم بأن الجد ذو أحوال، يعني له أحوال، أنبيك عنهن على التوالي واحدة بعد واحدة، لا تستعجل. يقاسم الإخوة فيهن إذا، يعني يكون مقاسم لهم وهو أحد الأخوة الذكور، إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. انتبه، يجعل نفسه أحد الأخوة بشرط أن لا يكون هذه المقاسمة تنقصه عن الثلث. أما إذا كانت تنقصه عن الثلث فيقول لهم: جزاكم الله خيرا وعظم الله أجركم وشكر الله سعيكم، أنا جد أريد الثلث. فتارة يأخذ ثلثا كاملا، هذا هو يأخذ ثلث كامل، إذا رأى أن المقاسمة ستنقصه عن الثلث فيعود إلى الثلث إذا كان بالقسمة عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني انتبه، هذه الطريقة وهذه هي الحالة الأولى، وهي فيما إذا لم يكن معهم صاحب سهم. يقول هذه الطريقة الأولى وهي إذا لم يكن صاحب فرض معهم، أما إذا وجد معهم صاحب فرض فهذه لها طريقة أخرى، هذه لها طريقة أخرى سأتكلم عنها. إذن الطريقة الأولى أن يكون مقاسم، فالمقاسمة تكون أفضل للجد أحيانا ويأخذ الثلث أحيانا. مثلا مات الميت وترك جد وأخت شقيقة، مات الميت وترك جد وأختان شقيقتان، مات الميت وترك جد وثلاث خوات شقيقات، مات الميت وترك جد وأخ شقيق مثلا أو أخ لأب، مات الميت وترك أخ شقيق وأخ شقيقة، هذه الأحوال كلها الخمسة الأفضل فيها للجد أن يقاسم، لأنه سيجد أكثر من الثلث، لأنه في الحالة الأولى سيأخذ ثلثين، وفي الحالة الثانية سيأخذ النصف، وفي الحالة الثالثة سيأخذ اثنين أخماس أو خمسي المال، وفي الصورة الرابعة يأخذ النصف المال، وفي الصورة الخامسة يأخذ خمسي المال. وهذه كلها أفضل للجد أن يقاسم فيها من أن يأخذ الثلث، لكن أحيانا قد تستوي له المقاسمة وأن ينفرد، وهي فيما إذا مات الميت وترك جد وأخوان شقيقان. مات الميت وترك أخ، يعني هو الآن إما أن يأخذ ثلث المال أو يقاسمهم فسيأخذ ثلث المال. وكذلك إذا مات الميت وترك جد وأربع أخوات شقيقات فكذلك. والحالة الثالثة إذا مات الميت وترك جد وأخ شقيق وأختان شقيقتان. ففي هذه الصورة المذكورة واحد، إما أن يأخذ ثلث المال وحده وإما أن يقاسم فسيأخذ الثلث ولا محالة. لكن متى يكون الثلث أفضل للجد من المقاسمة؟ وهي في صور، ما عدا الصور المذكورة الأولى كلها فالأفضل، الأفضل للجد أن يكون منفرد. المسائل الأولى كلها يقول لهم: أنا أخ، أنا أخ ولا بد أن أشارككم، هذه المسائل الأولى كلها. أما ما عدا هذه المسائل كلها التي مرت معنا وهي ثمان مسائل تقريبا، فالأفضل عليكم السلام، الأفضل للجد أن يأخذ الثلث. طيب، حكم الأخوة والأخوات لأب مع الجد عند عدم وجود الأشقاء أو الشقيقات، هم كأنهم أخوة أشقاء، الأخوة الأشقاء والأخوة لأب هم بمعنى واحد في إذا غاب الأخوة الأشقاء. انتبهوا، إذا غاب الأخوة الأشقاء فالأخوة لأب بنفس الدرجة وبنفس المعنى، لكن إذا وجد أخوة أشقاء وأخوة لأب فسيأتي حكمهم بعد قليل أنه نحسبهم فقط ثم لا يرثون وإنما يعادون فيه الجد ويحرمون الجد، وقد يأخذ الأخ الشقيق ضعف ما يأخذ الجد ولا يأخذ الأخ لأب شيء، وسيأتي. إذا انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الثانية، احنا قلنا الجد مع الأخوة حالتين، له حالتان. الحالة الأولى يكون وحدهم أخوة مع الجد، وانتهينا منها ولله الحمد. الحالة الثانية أن يوجد مع الأخوة والجد أصحاب فروع، كأم، كبنت ابن، كبنت أبي. الآن سيأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك ما بقي فللجد والأخوة. لكن كيف نورث؟ كم يأخذ الجد والأخوة فيما إذا انفرد ولم يرد المقاسمة؟ سنتكلم عنها. إذا وجد مع الجد والأخوة والأخوات صاحب فرض، فإننا نعطي أصحاب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك ما فضل يأخذ الجد. أفضل ثلاثة أمور: إما أن يقاسم الأخوة، إما أن يقاسم الأخوة، وإما أن يأخذ ثلث ما بقي، وإذا لم يبقى شيء فإننا نعطيه السدس. إن بقي السدس أعطيناه، وإن لم يبقى شيء فإننا نفرض فرضا السدس ونعتبره صاحب فرض، صاحب سدس كالأم والأب، ولا يحرم بحال. أما الأخوة إن وجد لهم شيء فأهلا وسهلا نعطيهم، وإن لم يبقى لهم شيء فليس لهم، روحوا مع السلامة خلاص. هو إذا بقي شيء أعطيناهم بعد أصحاب الفروض. أما الآن فأصحاب الفروض أخذوا فروضهم، والجد لما رأينا أنه سيحرم جعلناه صاحب فرض وأعطيناه السدس. والأخوة الأشقاء نقول لهم جزاكم الله خيرا، وعظم الله أجركم، وشكر الله سعيكم، أنتم عصبة ونحن نسلم لكم ولا نحرمكم. لكن ما بقي شيء، وزعنا التركة وأعطينا أصحاب الفروض فلم يبقى لكم شيء. بس هذا خلاصة الأمر، وسيأتي معنا الآن ونتكلم عنه. إذن قلنا أصحاب الجد مع الأخوة وأصحاب السهام، فيأخذ إما المقاسمة بعد أصحاب الفرض فرضه، وإما ثلث ما بقي بعد أن نعطي أصحاب الفرض فرضه، وإما سدس جميع المال. ويشترط أن لا ينقص نصيبه عن السدس بحال، ما يمكن ينقصه عن السدس أبدا. فلو لم يبقى من التركة شيء بعد أن وزعنا التركة لأصحاب الفروض، فإننا نعيد ونجعل عول في المسألة ونفرض سدس للجد ونحرم الأخوة. أما إذا كانت المقاسمة بعد الأخذ أصحاب الفروض فروضهم أفضل للجد، فإنه يعطى المقاسمة. وإذا كان ثلث الباقي أفضل نعطيه ثلث، وإذا كان وإلا فإننا نعطيه السدس. فننظر ماذا قال صاحب الرحبية: وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها. هذه الآن نبين ماذا يقول المؤلف: مات الميت وترك صاحب فرض وجد وأخ شقيق، مات وترك زوج وجد وأخ شقيق. أصل المسألة من ستة، أصل المسألة من ستة، فالزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة. الأخ الشقيق لحظة، هذه المسألة الثانية اللي حنقول غراوي الآن. إذا مات الميت وترك زوج وجد وأخ شقيق، ما في أم هنا، لا تغالطونا، ما في أم، أنا مريض اليوم، إذا حذفت كذا ولا قفزت إلى مكان ثاني ولا شيء اعذروني، انتبهوا، راجعوني إذا أخطأتوا. إذا مات الميت ترك زوج وجد وأخ شقيق، فالزوج فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث للميت، فإن الزوج يأخذ النصف، والباقي الآن نصف، باقي نصف التركة، كيف نفعل فيها؟ أين الأفضل للجد الآن؟ هل يقاسم أو يأخذ السدوس أو يأخذ ثلث الباقي؟ لا، هنا الأفضل له أن يقاسم بين الأخ والجد، فتكون المقاسمة أفضل للجد من ثلث الباقي، وأفضل له أيضا من السدوس، لأنه إذا قاسم فسيأخذ الربع، وإذا أعطيناه السدوس واضح. فالباقي هنا هو النصف، وهو يقسم بين الجد والأخ الشقيق. إذن النصف للزوج، والربع للأخ الشقيق، والربع للجد. إذا مات الميت وترك أم وجد وأخوين شقيقين أو أختين شقيقتين، لا، مات الميت وترك جد وأم وأخوان شقيقان وأختان شقيقتان، هنا الأم نعطيها السدس، يبقى معنا 5 أسداس، ماذا نفعل؟ 27% تقريبا، ماذا نفعل الآن؟ نعطي الجد ثلث الباقي، نعطي الجد ثلث الباقي، يعني خمسة ثلث ما بقي من 5 أسداس، وهو 27% تقريبا، واضح؟ طيب، مات الميت وترك بنت وترك جدة وجد وثلاث أخوات شقيقات، البنت لها النصف والجدة لها السدس لعدم وجود الأم، والجد له السدس والباقي للأخوات الشقيقات، يقسم على عدد رؤوسهم، واضح. إذا مات أيضا عن زوج وبنات وجد وأربع أخوة أشقاء، فالزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والثلثان للبنات، والجد يأخذ السدس كامل، ولم يبقى شيء للأخوة، فنقول له عظم الله أجرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، لو كان أيضا نحتاج، إذا ذكروني نعود لهذه المسائل، إذا جاء الأخ أحمد موسى ودخلنا بالسبورة فإنه يحتاج إلى مسائل كثيرة لا بد من حلها بالسبورة، ولا بد من وضع طريقة لتبين لكم كيف طريقة حل مسائل الفرائض. وأهم شيء هو غدا، لأنه سنبدأ بطرح العون وطرح طريقة تصحيح المسائل، لأن الرد والعون سيكون من غد إن شاء الله، والحساب والمسائل سنبدأ بها إن شاء الله من غد، فلا بد من السبورة، وإلا فإنني سأكون مريض، والأخ أحمد موسى لم يأتي، والمشرف لا يعرف شيء، لا يدري متى سيأتي. طيب، الآن إحنا بينا الأحكام، ذكرنا فيها الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات في جميع الأمثلة هذه التي مرت. فإذا افترضنا أنه لا يوجد أخوة أشقاء ولا أخوات شقيقات ووجد الأخوة الأب، فإنهم يقومون مقام الأخوة الأشقاء كذلك. فإذا مات الميت وترك أخ شقيق أو أخ لأب واحد، لكن لو وجد الأخوة الأب مع الأخوة الأشقاء، هذا هو المسألة التي نتكلم عنها. إذا وجد الأشقاء ووجد معهم أخوة لأب مع الجد، فإن الأخوة جميعا يحسبون. أول ما نبدأ نقول للجد مات الميت وترك جد وأخ شقيق وثلاثة أخوة لأب، مات الميت وترك جد وأخ شقيق وثلاثة أخوة لأب، أول ما يبدأ يتفق الأخوة لأب، يأتوا جميعا 4 ويذهبون إلى الجد فيقولون له السلام عليكم ورحمة الله، نحن الآن 4 أخوة، نحن الآن 4 أخوة، فأفضل لك أن تقاسم أو تأخذ الثلث. نحن 4 أخوة الآن، الأخوة الأب 3 والأخ الشقيق 4، يأتون إلى الجد ويقولون له نحن 4 وأنت خامسنا، فأيهما أفضل، أن تقاسم فتأخذ الخمس أو تأخذ ثلث المال كامل؟ قال لهم لا والله، جزاكم الله خير يا أولادي، الله يفتح عليكم، أنا جد ما أنا أخ، الله يفتح عليكم، مع السلامة، روحوا أعطوني الثلث وروحوا. فيعطوه الثلث، ثم بعد ذلك يرجع الأخ الشقيق للأخوة لأب يقول لهم جزاكم الله خير، شكر الله سعيكم، روحوا مع السلامة، لم يبق لكم شيء. أنا أقرب إلى الميت منكم وأنتم محجوبون بي، وإنما أنا أخذتكم معي لكي نكون عصبة فنعاد وندهر وندهر ونقف أمام الجد ليذهب فلا يرث الجد شيئا. هنا الآن هذه مسألة المعادة، يعادون الأخوة الأشقاء بالأخوة لأب ليذهب الجد ولا يرث معهم، بل يأخذ نصيبه وينطلق ويأخذ ما بقي بعد ذلك الأخوة الأشقاء، ويحرمون الأخوة الأب وليس لهم شيء. فمثال الأول كما قلنا لكم، مات وترك جد وأخ شقيق وأخ الأب، فهنا يأخذ الجد الثلث، يأخذ الجد الثلث، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق يأخذ اثنين الثلاث، اثنين الثلاث، والأخوة لأب محجوبون وليس لهم شيء. وإنما أعطينا الجد الثلث في هذه المسألة لأنه حسب القاعدة التي مرت معنا أن الجد يعطى أفضل حالتين، المقاسمة أو ثلث جميع التركة، وقد استوت هنا المقاسمة واستوى أيضا الثلث، والجد يعامل كأنه أخ شقيق، والأخ الأب يحسب على الجد فيعاد به، فيكون عدد رؤوس الجميع ثلاثة، حتى إذا أخذ الجد نصيبه انتقل نصيب الأخ إلى نصيب الجد، إلى نصيب الأخ الشقيق. المسألة الثانية، مات عن أخت شقيقة وجد وأخ لأب وأختين لأب، عليكم السلام. إذن المسألة الثانية، مات وترك أخت شقيقة وجد. الصوت كله عندكم بطيء، بعضهم يقول أن الصوت بطيء ما أدري، بعضهم يقول أن الصوت عنده بطيء جدا، أنتم قلتم الصوت واضح أو أنا مريض، الصوت اليوم تعبان أصلا. الحمد لله. طيب إذا المسألة الثانية، معنا مات الميت وترك أخت شقيقة وجد وأخ لأب وأختين لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، الأخت الشقيقة تأخذ النصف حقها، والجد يأخذ الثلث ويذهب يروح خلاص، يبقى معنا السدس هو للأخ لأب والأختين لأب، يتقاسمون فيما بينهم. وإذا مات الميت وترك أم وجد وأخ شقيق وأخت لأب، ففي هذه الحالة الأم تأخذ سدسها، والجد هنا الأفضل له المقاسمة، والأخت لأب محجوبة بالشقيق. المشرف غير موجود، لا بد أن تفعلوا لكم حل، لا بد أن تفعلوا لكم حل. المشرف إذا غاب ضعفت الدروس. احنا معانا مسائل الجد مع الأخوة، هذه كانت مهمة جدا، ونريد أن أن أن أن أن أن نكمل كنا ونتكلم على لا إله إلا الله. أوه. هذه هي التي تكلم عنها المؤلف بقوله، واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الأخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. طبعا هذه الأخوة، مسألة الأخوة، يرثون مع الجد هو الأخوة فقط، أما أولادهم لا يرثون. فأبناء الأخوة لأب مثلا، أبناء الأخوة الأشقاء وأبناء الأخوة لأب لا يرثون مع الجد، وهذا لا خلاف فيه. فلو مات مثلا عن جد وابن أخ لأب أو ابن أخ شقيق أو غيره، فلا شيء، يأخذه الجد كامل. ولذلك قال واسقط بني الأخوة بالأجداد حكما بعد بعدل ظاهر الرشاد. الآن معنا المسألة التي كدرت مذهب زيد، وفي كل مسألة استثناء. هذه المسألة احنا اتفقنا الآن على أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم، نعطي أصحاب الفروض فروضهم، وإذا لم يبقى شيء فإننا لا نحرم الجد، نعطي الجد سدس ما بقي، وإن لم يبقى نفرض له السدس وتعود ولا نحرمه. أما الأخوة الأشقاء إذا لم يبقى لهم شيء نقول لهم مع السلامة. في معانا مسألة معينة كدرت مذهب زيد، لما جئنا ووزعنا التركة، وزعنا التركة فلم يبقى للأخت شيئا، الأخت الشقيقة، على هذه القاعدة أننا أعطينا أصحاب الفروض ثم بعد ذلك لم يبقى إلا السدس فأعطيناه الجد، أو أننا فرضنا للجد، فلم يبقى نقط شقيقة. وعلى أصل القواعد وأصول مذهب زيد أنه لم يبقى نقط شيء، فنقول له عظم الله أجرك وشكر الله سعيك، فمع السلامة ليس لك شيء. لكنها جاءت لنا بطريقة ثانية خالص، طريقة جديدة، قالت ماذا تفعلون؟ أنا أخت شقيقة، أنا لدي عندي نصيب من أرحم الراحمين، أعطاني في آخر سورة النساء اقرأوا يستفتونك قل الله يفتيكم، من الذي حرمني من قوله تعالى فلها النصف؟ من أين أتيتم بهذا الاجتهاد؟ من أين أتيتم بهذا الطريق وبهذه الأصول؟ من أين أني لا أسلم لكم بهذا؟ الله يقول فلها النصف فأعطوني النصف. ثم بعد ذلك لما أخذت الناس تبين أنها أخذت ضعف الجد في مسألة هذه سمى الأكدرية. يأتي الجد أول ابتداء لما وزعوا التركة ولم يبقى الأخت شيئا، الجد بنفسه قال للأخت اذهبي ليس لك شيء، أنا مع أصحاب الفروض، أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وأنا معهم، وأنت أنا لست أخوي، أنا جد ما تريني شيبة، روحي مع السلامة خلاص روحي. لما بعد ذلك أخذت الناس رجعت وأخذت الناس، قال لها لا لا لا لا لا اتق الله يا بنتي، أنا وأنت الآن أخوة، ونحن نرجع إلى القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم هذه آية خاصة معك فلها الناس، ونحن نورثك الناس، لكن إذا أعطيناك الناس فإنك ستأخذين أكثر مني، وأنا أخ ولست جد، أنا أخ على حسب القواعد والأصول للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعود ويأخذ ضعفها. وهذه هي المسألة التي تسمى بالأكدرية، وسميت بالأكدرية لأنها وقعت مع امرأة من بني أكدر كما قيل، أو أنها كدرت مذهب زيد أصوله. يقول لو نوقف أنا ما أدري، تريدون أن توقفون أنا ما أدري، لكن نأخذ المسألة هذه مسألة الأكدرية، وهي كما قلنا أن ما يعني امرأة ماتت وخلفت زوجا سبوها زوجا وأما وجدا وأخت شقيقة، فعلى ما اتفقنا عليه من أصول وقواعد مذهب الإمام زيد رضي الله عنه أن الأخت الشقيقة ليس لها شيء. لماذا؟ لأن الزوج سيأخذ الناس، الزوج له الناس لعدم وجود الفرع الوارث، والأم تأخذ الثلث لأنه ما في عدد من الأخوة وليس هناك فرع وارث، ولم يبقى إلا السدس. فالسدس هنا الآن، السدس هنا الآن قبل سؤالك يا هواملة، المفترض أن نعطيه الجد ونقول للأخت الشقيقة مع السلامة، لأننا نعطي الجد السدس فرضا، ولا يمكن أن تشارك فيه الأخت لأنه لا يمكن أن ننقص على السدس أبدا، فإذا شاركته فإنه سيأخذ أقل من السدس. فكان المفروض أن تحجب ولا يكون لها نصيب من التركة حسب ما تقدم، وهذا هو ما يعني الأصول القواعد، وبه أخذ أبو حنيفة أيضا والحنابلة. لكن الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه خالف القواعد في هذه المسألة، ففرض للشقيقة النس وأعال المسألة من 6 إلى 9، فالزوج يأخذ النس 3 من 6 من كم؟ من 9، والأم تأخذ السدس 2 من كم؟ من 9، وهكذا أو 1 من 9. ف يعني فرض للشقيقة النس وأعال المسألة من 6 إلى 9، ثم ضم سهام الأخت إلى الجد وقسم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بطريقة التصحيح التي ستأتي معكم. فالمسألة من 27، لأن الآن رؤوس بعد ذلك رؤوس الجد مع الأخت الشقيقة 3، فنضرب ونصحح المسألة من 9، 3 في 9 ب27، فالأخت الشقيقة 4. وبهذا أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام مالك. فالمسألة افرضوا، اكتب زوج أم جد أخت شقيقة، الزوج له 3 من 6، الأم لها 2 من 6، الجد له 1 من 6، ثلث بنصف بسدس، والأخت الشقيقة لم يبقى لها شيء 0. واضح المسألة. لكن المسألة الثانية التي افترضها الإمام زيد رضي الله عنه وورث الأخت الشقيقة بأنه أعطى الزوج 3 من 9 وأعطى الأم 2 من 9 وأعطى الجد 1 من 9 والأخت الشقيقة 3 من 9 ثم بعد ذلك قلب المسألة فأعطى يعني لما صححنا المسألة صارت 27 9 للزوج من 27 و6 للزوج من للأم من 27 و8 للجد من 27 و4 للأخت الشقيقة من 27. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أكملتها لك إن شاء الله غدا يأتي وأنا بخير ثم نكمل باقي الدروس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.